نعم. طيب صلاة الجمعة بالنسبة لهم كذلك ما عليهم جمعة لا يسمعون الأذان فإذا مسافة يعني طويلة ما يسمعون الأذان فلا جمعة عليهم. ولو تعمدوا أن يبعدوا عن أماكن سماع الأذان لهم إنسان بعيد فهم حكم السفر وإنسان هم بعيد بعد كلي فلهم حكم العذر بعدم سماع المؤذن ومشقة المجيء وحدها بعض العلم الفصح. لو ظلوا على ذلك يعني كل مرة يذهبوا في الأطل ليتمتعوا ويستفيدوا ويحرموا من الجمعة ينبغي لهم لا يفعلوا هذا ينبغي لهم لا يفعلوا لأن لا يحرموا مسلم بعض الجمعة وسماع الخطب وجعلها عادة كل جمعة ينبغي يعلموا ووضحوا ويرشدوا أن ينبغي لهم يحاسبوا على الجمعة وأن يستفيدوا من الخطيب ومواعظ الجمعة لكن ما إذا ذهبوا لم تلزمهم الجمعة إذا بعدوا نعم فلا يسمعون النداء عند الهدوء.